يأخذون أفغانستان وروسيا تتفتح. قالوا يعني أنت راضي أنك تترك الشيوعية؟ قالوا نعم. قالوا إذا صدق نحن سنتكفل بميزانية أفغانستان، فقط اترك الشيوعية وروسيا. كان مع وزير التجارة اسمه جلالر شيوعي، رجع داود قدم تقرير هذا جلالر لروسيا، اتفق هذا داود مع السعودية أن يترك الشيوعية. بعدها بأكم يوم عملوا له الانقلاب الشيوعي، ذبحوه هو وأولاده على سجاد القصر، وجاءوا بالشعب. مالي لا تسمعون يعني؟ مش واضح؟ الآن واضح؟ الآن تسمعون جيد؟ فالمهم ذبحوا وجاء تراقي. لما جاء تراقي، عندما جاء تراقي هذا زعيم الحزب الشيوعي ومؤسسه، العلماء اجتمعوا قالوا هذا كافر يجب قتاله. فتى العلماء كانت طيبة جدا، صار العالم في هذه القرية يخرج، إمام المسجد يخرج يلحقه القرية، من في الساحة؟ حكمة يارو رباني، فإما ينضم لحكمة يارو رباني. وفجأة في سنة وإذا بحكمة يارو رباني يقودان معظم الشعب الأفغاني ضد الشيوعية. اقترب المجاهدون من كابل، كاد الحكم يسقط بأيديهم. طبعا كرامات عديدة، الشعب الأفغاني حقيقة ضحى تضحيات في السنة الأولى هذه بعد مجيء تراقي عديدة. هم بدأوا كما بدأ الشعب الفلسطيني بالحجارة والعصي، لكن كل الشعب مشترك، كل الشعب. ولذلك نحن إن شاء الله نأمل أن الجهاد في فلسطين يتطور، أن يتطور الجهاد ويصبح كالجهاد في داخل أفغانستان إن شاء الله. لكن ولا يبني الممالك كالضحايا، ولا يدني الحقوق ولا يحق، فللقتلى لأجيال حياة، وللأسرى فدا لهم وعتق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة تدق. في السنة الأولى قدم الشعب الأفغاني 200,000 شهيد، 200,000 شهيد في أيام تراقي، في يوم واحد في هرات قدموا 24,000 شهيدا، 1,000 شهيد، 24,000 شهيد في يوم واحد. ولذلك نحن نأمل أن شعبنا المسلم، مش شعبنا الفلسطيني، أنا من فلسطين لكن أنا شعبي هو شعب المسلم، شعبنا المسلم في فلسطين أن يزيدوا حركتهم ويطوروا معركتهم من الحجر إلى القنبلة إن شاء الله، وعندها تزلزل الأرض زلزالا. أقول اقترب المجاهدون من كابل، تراقي لا يستطيع أن يرد، جماهير تتسابق على الموت، يريدون الجنة الإسلام. والحقيقة تنزل في السنة الأولى من الكرامات على هذا الشعب الصابر ما لم يتنزل عليه في السنوات الأخرى، لأنه لا يحمل إلا الحجارة والعصي، يهجمون على الدبابة والدبابة ترش حتى يصعدوا إلى قمة إلى فوهتها، ويلقون الحجر على من في داخلها فيقتلون الذين في داخلها. والله هذا جلال الدين حقاني قال كنا نمسك بفوهة الزكويات والدشك المفتوح علينا، نمسكه فأيدينا بسخونة الحديد لا تستطيع أن توازن مسكه، سنفلت اليد نمسك بالأخرى، وهكذا رشاش الدبابي ماسكين بالفوهة من بالسبطانة وهم تحت السبطانة، يعني أقرب إلى الدبابة من فوهة الرشاش. يا سلام يا سلام. الحقيقة يعني أنا معجب الحقيقة بالشعب الأفغاني. أنا الإنسان قد يعجب أول مقابلة أو أول شهر، ثم المعاملة تزيل الإعجاب تدريجيا. التعامل يزيل الانشداد ويزيل الانبهار تدريجيا. أما أنا فكلما زادت بي الأيام مواكبة لهذا الشعب الكريم الأصيل، كلما ازددت به إعجابا وانبهارا وحبا وثقة. يا جماعة، ربنا اختاره لينقذ الأمة الإسلامية، هذا الشعب، حتى يكون نموذجا للأمة الإسلامية، حتى يقول للأمة الإسلامية: هذا شعب فقير أعزل، خاض معركة مع أكبر القوى في العالم ثم نصرته عليه وعليه. فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين. من كل ناحية الله عنده رجولة، عنده إيباء، عنده وفاء، عنده نقوة، عنده حياء، عنده كرم، كل الصفات الفطرية. والسبب أنه ما توثق بالحضارة الغربية، ما انغمس بالحضارة الغربية التي أفسدت فطرته. نحن يعني الحمد لله الجيل اللي راجع من مصر ومن الأردن ومن الإمارات ومن السعودية وما إلى ذلك، من يعني معظم أنحاء العالم العربي، هذا شيء يشرح الصدر ويبهج النفس ويطمئن القلب. لكن احنا مثل ثوب، انكب ثوب ابيض انكب عليه حبر من هون، وانكب عليه دواء احمر ويود، ومن هنا زيت، ومن هنا سمني، وغسلنا وفلور، لكن ظل بقع. الشعب الافغاني بقي ثوبا ابيض، ما في ولا بقعة حبر عليه، ولا زيت انكب عليه، ولا سمني، ولا دهن، ولا غيره، ابيض خام، خامة طيبة، أصالة، تجد عنده الأصالة. والكلام عنه يطول. أهيم به حبا وعشقا وإلفة هيام شجيرات الحدائق بالطير. الحقيقة أحبه كثيرا وأكبره، معجب به، رغم أن الواحد عرف عيوب كثيرة منه، لكن بقيت صفات الأصالة باقية على كل عيب آخر. فالشعب يعني بذل ودفع، تنزلت كرامات كثيرة. نعم، وقال جلال الدين حقاني: قال ربنا ينظر إلينا والناقص يسده، الناقص يسده. قال في السنوات، السنة الأولى والسنة الثانية، ما كان عندنا مضادات للدبابات RPG، فحصل أكثر من مرة أن تكثر بالدبابات منا ولا يبقى إلا الله، فتدور معركة على الدبابات، تحرق دبابات ويهرب الجيش الأفغاني. فالله عز وجل كان يسد هذه الناحية. ثم ساق الله إلينا RPG مضاد الدبابات، صرنا نفقد هذه من المعارك. بقيت الطائرات، ما عندنا مضادات لها، فصار رب العالمين يسوق إلينا الطيور التي تدافع عنا. ساق الطائرة، تحتها طيور، تحتها طيور، تقصف تقصف تقصف، والطيور تحتها. طير أطلق رصاصة في المنطقة، تهرب كل الطيور من المنطقة. إيش هذا الطير اللي ملزق في الطيارة والقذيفة طن كامل؟ فأنا المهم اذا حضرت الطيور لا يحصل ضرر. قال 8 أشهر جلال الدين والطيران يقصفنا كل يوم مرتين او 3 ولم يستشهد منا واحد. حتى الاولاد الصغار صاروا يفهمون هذه القضية. اذا مرت الطائرات اذا ليس معها طيور معناته ما في قصف، ما يهربوا يلعبوا. اذا مرت الطيور معها معناته في قصف فيهربون ويقتبعون. نعم. ثم ايه، وهذه الطيور الحقيقة جعلت واحد صحفي كاثوليكي شيوعي ايطالي، يعني جامع السوء من كل النواحي، ايطالي شيوعي كاثوليكي، جاء ينقل اخبار المعركة وشاهد معركة من هذه المعارك وراء الطيور وظن ان المجاهدين انتهوا، لم يقتل منهم احد. رجع على التلفزيون الايطالي واعلن اسلامه. قال له ما السبب؟ قال له انا رأيت الطيور تدافع عنهم. قال له التلفزيون الايطالي بيفهم مثلنا، هذا المذيع التلفزيوني، قال له انت تصدق هذه الخرافات؟ قال له لن اكذب عيني، اما ان تصدق او كذب كل واحد. واسلم وقال لي الطلاب في روما انه يصلي معنا الجمعة في المركز الاسلامي. ردش على محمد صدوق. فالمهم الله عز وجل ساق لهم الصواريخ فاختفت الطيور. من يوم ما جاء صواريخ السنجر خلاص صارت الطيور قل ما تأتي. ليه؟ لأنه صار يعتمد على الوسائل المادية، وكلما كثرت الوسائل المادية يقل التجرد والتوكل على الله عز وجل. ها؟ فالله عز وجل يعطيه وسائل مادية فيقلل الكرامات الربانية عليه. في واحد قادم من كندا ما صدق، قال ايش كلام الشيخ عبد الله هذا الخرريت، ايش العصافير هذه اللي تدافع عن المجاهدين؟ جاي حامل هالكاميرا وقال انا ساصور هذه الطيور واخذها الى مختبر البيولوجيا والاحياء عندنا في كندا حتى ارى، اي لعلها طيور كانت في عصر من العصور وانقرضت. ها؟ طيب هذا الاخ الكريم بفهم بكندا، فصور واخذ صور الطائرات وصور الرصاص النازل والقذائف وأوراق الشجر والطيور وما إلى ذلك، ورجع إلى كندا وحمض الأفلام وأخرج الصور، حتى الذرات الصغيرة خرجت إلا صور الطيور لم يخرج منها شيء. والله حدثني إياها بنفسي هذه. صدق الكرامات صدقوها، لكن الكرامات ما كان يعني ليست هي التي نصرت المجاهدين الأفغان. الذي نصر المجاهدين الأفغان توكلهم على الله عز وجل وصبرهم في ميدان القتال. سحقوا سحقا، لكن مجاهد أمضى 10 سنوات في داخل أفغانستان، يحصل معه مرة في 10 سنوات أن يكون في مأزق فينجيه رب العزة بكرامة من الكرامة. فنحن كتبنا كرامة هذا وكرامة هذا وكرامة هذا وجمعنا، والكرامات كثيرة وليس هنا مجال لذكرها. وإذا ظل عندنا إن شاء الله مجال بنحدثكم بعض الكرامات. المهم دخلت روسيا لما وجدت أنه تراقي ما استطاع، ذبح حفيظ الله أمين تراقي، قتله، وإيش قتله؟ اعتقله ووضع مخدة على وجهه وقعد عليه حتى مات. هاي طريقة مؤسسة طريق هذا المكافآت مؤسس الحزب الشيوعي من نائبه الأول ورئيس وزرائه حفظ الله أمين. حفظ الله أمين أجى على الحكم حكم 3 أشهر وجدوا أن المجاهدين اقتربوا من شابة سيأخذونها. دخلت روسيا، لما دخلت روسيا اقترب أول ما وجهت إلى حفيظ الله أمين، حفيظ الله أمين في مكتبه، فقال بدأت الرصاص، بدأ الرصاص يطلق على المكتب والمدفعية وغير ذلك، قال له يطلع لعل الأشرار وصلوا، الأشرار يعني إيه المجاهدين، قال له لا أصحابك اللي وصلوا. روسيا قال له أيوة روسيا، قال له كلهم إيش بدهم أوقع لهم عليه، ما هو إيش إيش أوقع لهم، نعم. قال له ما في الرصاص، الرصاص هو الذي يتفاهم معه، جرح حفيظ الله أمين، نقلوا برجله، جروا برجله مثل الكلب تحت ترابيزة من ترابيزات المطبخ، اقتحموا عليه المطبخ، ابنه تصدى لهم قتلوه، ثم قتلوا حفيظ الله أمين، ومن راس الدرج جرجروه وربطوه بدبابه وصافوا به في شوارع كابل، وأعلنوا بابرك كارمن رئيسا لدولة أفغانستان، وإعلان تحرير أفغانستان، وفتحوا السجون، وخرج سياف من السجن ليقود هذا الجهاد المبارك. هم لا يدرون أن سياف حي، والله عز وجل أعده حتى هذه الأيام. وقصة نجاته عجيبة تحتاج محاضرة ثانية. وامتد القتال، كان المخطط سنة 1980 إنهاء أفغانستان، 1981 احتلال باكستان وبلوشستان والوقوف على الخليج العربي وبحر العرب. كان زمان رحت انت والله تصروا نمزح، بدل ما تأكلوا كبسات بتأكلوا كبسات عروسكم كان من الشيوعيين. فالمهم أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، رابع سنة، والخسائر والهزائم متواصلة، والشعب الأفغاني مواصل جهاده. الشيخ يعني الشيخ سياف، المجاهدون يأتون يشرحون، يشرحون للعالم الإسلامي، يا جماعة نحن مجاهدون منتصرون على الروس. قلوا لهم انتم مجانين، انتم بدكم تقاوموا روسيا. انا جيت للشيخ عبد المجيد الزنداني اول سنة 1981، ارجعت يا شيخ عبد المجيد، قال لي نعم. قلت له المجاهدون ميزان القوى، ميزان القوى كفته راجحة، قال نعم كفته راجحة لصالح الشيوعيين الروس. قلت له لا لصالح المجاهدين. قلت لي لا انت الشيخ عبد الله عزام متيم في هوى الابرار. فقلت له يا شيخ عبد المجيد المجاهدون منتصرون، جند الله منتصرون، تعال وانظر. ما صدق، اول ثاني ثاني ثاني، بعدين جرينا جرينا الشيخ عبد المجيد. لما وقف بنفسه على الجهاد قال اشهد ان لا اله الا الله. وحاولت روسيا خلال 3 سنوات الأخيرة كما حدثنا بالأمس أن تخرج بماء وجهها وبورق تمضى عليها أمريكا، يمضى عليها المجاهدون، وعملوا ورقة جنيف، وحاولوا تروح طرح بعد طرح وورقة بعد ورقة وما إلى ذلك، والمجاهدون لا لا، لقد قام هذا الجهاد من أجل قيام دولة إسلامية، لن يلقى السلاح حتى تقوم دولة الإسلام في كابل. يا سلام، أين تربى هؤلاء؟ والله السنة الأخيرة هذه الناس المشتقين أمثالكم الطيبون، والله طيبون مخلصون يحبون هذا الجهاد ويحبون المجاهدين، كل أسبوع يأتينا بفضل. إيه يا جماعة اقبلوا بأنصاف الحلول، يا جماعة تنازلوا لكم شوي حتى الروس ينسحبوا، يا جماعة لينوا، يا جماعة الجهاد لا خندق، خندق القتال بجانبه خندق السياسة، يجب أن نتقن أن نتقن دورنا في خندق القتال وفي خندق السياسة. والله طلعنا السياسة قياسة تبعتها، والله لو ردينا عليهم ضاعت أفغانستان. هم مشفقون علينا رحمة بنا من غير نديان، ولكن وين من الآفاق يطل عليهم سياف حكمة ياض ويونس خالص، وهم هنا في السفر في قمة الجهاد التي أنضجت نفوسهم وأصبحت هاماتهم تناطح السحاب، وقد نطحوا بعرنينهم المشمخر الجوزاء وطاولوا عنان السماء. هؤلاء كيف يقبلون بحلول روسية أمريكية؟ وكل واحد منهم كأن لسان حاله يقول: أأطرح المجد عن كتفي، أأطرح المجد عن كتفي وأطلبه، وأترك الغيث في غمدي وأرتدع؟ والمشرفية، يعني السيوف، أأطرح المجد عن كتفي وأطلبه، اللي هو إيه؟ مجد الجهاد، وأطلب وأبحث عنه في مكان آخر، ما هو على كتفي. وأترك الغيث الرزق في غمدي، في غمد السيف، وأنتجع أبحث عن الكلاء في مكان ثاني والرزق في مكان ثاني. هان الرزق في غمد السيف، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. والمشرفية لا زالت مشرفة، دواء كل كريم أو هي الوجع. الحمد لله أنهم ما ردوا على الناصحين من العالم العربي، والحمد لله أنهم ما ردوا على السياسيين الطيبين من العالم العرب. ليه؟ لأنهم في قمة لم تصعد إليها نفوس الطيبين الذين لم يتذوقوا الجهاد، ولم يصطلوا بناره، ولم ينضجوا على حرارته، ولم يبرزوا من خلال أتونه المضطرم. النفوس ترتفع في ميدان الجهاد بحيث خلاص تتحرر كما قلنا بالأمس من كل الأرض. بكفيكم هاي كاتبين اللي ورقه قال الناس في حرب، وبكفي لو انهيت المحاضره من المحاضره ها. فالمهم اخيرا خرجت روسيا من داخل افغانستان هاربه موليه ممزقه تاركه وراءها خزيها وعارها وذلها، لم تحمل ورقة صغيرة واحدة تحفظ به ما أوجها على العالم، ولا ورقة. يا سلام يا سلام، إن حاجة الأمة لأبناء الدعوات الذين ينضجون عبر مرارة الطريق وحرارة المعركة أشد من حاجتها إلى الطعام والشراب والهواء، لأن هؤلاء هم صمام الأمن لأرضها وعرضها ودينها وأموالها وأبنائها. وكل أمة خلت من هذه القيادات الأمينة الناضجة التي دفعت التكاليف على الطريق ونضجت عبر المحن المتتالية، ومن خلال مرارة المعارك المتواصلة، إنها أمة محرومة تباع بين عشية وضحاها بمالها وعرضها وأرضها على مائدة من الموائد الخضراء، أو في ليلة من الليالي بكأس راح أو برقصة غانية. والحقيقة أنا أكبر هؤلاء الذين قادوا هذه المسيرة، وأخص بالذكر القادة في داخل أفغانستان، وأخص بالذكر كذلك القادة الأربعة الذين قادوا هذه المسيرة: سيار، حكمة يار، رباني، خالص. أرجو الله عز وجل أن يبارك في حياتهم وفي جهودهم، وأن يجعلوا وأن يجدوا نتيجة أعمالهم في صحائفهم يوم تضع كل مثقلة حملها أمام الميزان. أيها الإخوة، هذا الجهاد المشرف الكريم الذي زلزل الأرض كلها وأيقظ الأمة الإسلامية بقبضها وقضيبها، وهز الأرض المباركة وأيقظ أبناءها. لا تظنوا أن فلسطين بعيدة عن أفغانستان، لقد كانت فلسطين صدى من أفضاء القذائف التي تلقى فوق ذرى الهندكوش. وأنا أعرف أن أبناء فلسطين المسلمين كانت أسماء سياف وحكمة يار أناشيد تستعذبها ألسنتهم وتستهويها أفئدتهم. كنت أسمعهم وهم يرددون منذ سنوات: أخي يا سياف الروس منك تخاف، أخي يا حكمة يار على العدا مثل النار، بنا رجال اتعد جيال، تقوم الليل تهد جبال كسياف الصامد. هذه أناشيد أم الفحم وأناشيد الأرض المحتلة وأناشيد الضفة الغربية منذ سنوات. نرجو الله عز وجل أن يقر عين المؤمنين بنصرة المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي السودان وفي تشاد وفي إريتريا وفي اليمن وفي كل مكان. يعني أوصيكم بتقوى الله عز وجل وتلاوة القرآن وحفظ اللسان، وأوصيكم كذلك بمحبة الصالحين. أكتب هذا الولد وحفظ الصالحين، وأوصيكم كذلك بعدم نسيان المجاهدين خاصة من أموالكم. وأنا أرى أولا مجلة الجهاد، مجلة البنيان المذكور، لهيب المعركة، هذه يجب أن تتابعوها وتقرؤوها حقا حقا. والله إن الدماء التي كتبت فيها هذه الكلمات أكثر من كلماتها، والأرواح التي سقطت والشهداء الذين سقطوا غالبا أكثر من كلماتها أو أكثر من جملها. فتاريخ يكتب بالدماء، فاقرأوا أتلف أنفسكم 10 دقائق ربع ساعة، اقرأوا لهيب المعركة وهي نصدرها أسبوعية، واقرأوا مجلة الجهاد وهي شهرية، وكذلك تابعوا أخبار انتصارات المعارك في ذات أفغانستان، وتابعوا أخبار المعركة في فلسطين. ولا تنسوا كذلك أن هؤلاء المجاهدين كان سألني أخ من الإخوة قبل أيام: ماذا تريد للمجاهدين؟ قلت: أريد أن توفروا الطعام فقط للمجاهدين الذين يحصلون كابل وقندهار ومنظهار به جلالها. هل تستطيعون أن تدفعوا ثمن الخبز؟ نريد منكم ثمن الخبز للمجاهدين الذين حول جلال أبلا وحول قندهار وحول كابل. وأنا إن شاء الله بالنسبة لأخواتنا النساء ولإخواننا، بالنسبة لأخواتنا ستخصص إن شاء الله ساعة من ساعات السحر لكل من تبرع بكليها للجهاد في سبيل الله، أن يحفظها الله في نفسها ومالها وعرضها ودينها في الدنيا والآخرة. الله أكبر. وكذلك لإخواننا الذين يتبرعون إن شاء الله سنخصص ساعة السحر أن يبارك الله لهم في أموالهم. والله يعني من نعم الله عز وجل على الإنسان كرم له، وما من ذلك منه هرب ويهرب من الدين الذي إياه طلب، يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. وما من يعني من نعم الله كرم النفس، لأن الذي تبذله سيعوضه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. ثلاث أقسم عليها وأنا صادق، والله كما قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، وكما قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يا أيها الإخوة، خصصوا 5% من رواتبكم في كل شهر للجهاد في أفغانستان، حتى ينتصر 3 أشهر، شهرين ثلاث، بس 5%. واحسب، قلنا لهم، قلت لهم في أمريكا قسموا أسبوعكم 4، الأسبوع الأول لا مرتب، قسموا شهركم 4 أسابيع، الأسبوع الأول لا مرتبات ووفروا ثمن المرتبات للجهاد، الأسبوع الثاني لا لحم فيه ووفروا ثمن اللحم لصندوق الجهاد المعلق في كل بيت، يجب أن يعلق في كل بيت صندوق يسمى صندوق الجهاد، والأسبوع الثالث لا فواكه فيه ووفروا ثمن الفواكه لصندوق الجهاد، والأسبوع الرابع كله كما شئتم. تستطيعون أن تعيشوا أسبوعا بلا مرتبات ولا تموتوا؟ تستطيعون. وأسبوع بلا لحم تستطيعون، وأسبوع بلا فواكه تستطيعون. وقلت لأهل لأولاد فلسطين، لشباب فلسطين ولتجار فلسطين، تخصصوا يا أبناء فلسطين، اجعلوا سنة 1989 اجعلوا لكم شعارا، لا جديد هذا العام للبيت، ولا جديد في اللباس، ولا جديد في السيارة، ولا جديد في الكنبات، ولا جديد في الفراش، ولا جديد في الأثاث. كلما قالت لك زوجتك نريد ثوبا جديدا، قل لها كم ثمن الثوب؟ ثمن الثوب 40 ريال، 40 ريال في صندوق الجهاد، يكفي عندك 29 ثوب لكفي، لا لا لا حاجة لك بال30. أنت كلما فكرت بتفصيل ثوب جديد، كم ثمن الثوب؟ 40 ريال، 30 ريال في صندوق الجهاد. السيارة تريد أن تبدلها؟ اصبر على نفسك، سنة 1989 ما في جديد. كم الفرق بين السيارة الجديدة والقديمة؟ 5000 ريال، 10000 ريال، ادفعها لصندوق الجهاد ولا تعطيها لأفغانستان. يا ابن فلسطين لا تعطيها لأفغانستان، لا تمن، بس تعطيها لأبناء فلسطين. أنت تقول نريد أن نحارب فلسطين، أليس كذلك؟ صندوقك يا ابن فلسطين، صندوق الجهاد الذي يعلق في صدر البيت يجب أن يكون لفلسطين، ويجب أن تضغطوا على أنفسكم وتتخففوا إن كنتم جادين، إن كنتم صادقين مع الله أنكم تريدون فعلا أن تحرروا فلسطين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بالمناسبة لجنة الدعوة جاءتني، شباب من لجنة الدعوة، قبل أن آتي إلى المحاضرة، وقالوا أنه عندهم حصالات وعندهم يعني بطاقات كم تدفع في الشهر. وبالمناسبة لجنة الدعوة أنا أثق بهم وأزكيهم، لجنة الدعوة الكويتية، ولقد قامت بمجاهيد بمجهود كبيرة في ميدان الصحة، أوقفت الزحف الصليبي وهزمته الحمد لله رب العالمين. لجنة الدعوة الكويتية اتفقت مع نقابة الأطباء في القاهرة، وجاءت بأطباء من القاهرة وفتحوا مستشفيات ووزعوا مستشفيات متنقلة على الحدود. صالح كامل حفظه الله وبارك، صالح كامل التاجر السعودي من جدة، جاء بثمانية غرف عمليات متنقلة وضعوها على الحدود مجهزة من أحدث الأجهزة، فلجنة الدعوة تلتقطهم من الحدود وتتلقاهم هذه غرف العمليات على الحدود، ثم ينقلونهم إلى مستشفيات مركزية، وقد أنشأوا مستشفى الفوزان في بيشاور للرجال ومستشفى للنساء، وجزاهم الله خيرا. فإن تبرعتم لهم فأنتم كذلك تضعون أموالكم في أياد أمينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ختام هذه المحاضرة وقبل أن نفتح مجال الأسئلة، هناك أسئلة كثيرة وردتنا، أرجو عدم إرسال المزيد من الأسئلة. قبل توجيه الأسئلة لفضيلة الشيخ عبد الله عزام، نشكره الشكر الجزيل، وهناك أمانة في رقبتي وفي عنقي، كلفت بإبلاغي لكم من الأستاذ عبد الرب الرسول سياف رئيس وزراء حكومة المجاهدين، وهي طلب الدعاء منكم. قلت تريد شيئا من قطر ومن الإمارات؟ قال أمانة أستحقك بالله أن تطلب من الإخوة الدعاء لنا. فأكثروا أيها الإخوة والأخوات في سجودكم من الدعاء للمجاهدين، فهم بأمس الحاجة إلى سلاح الدعاء من إخواني، أكثروا من الدعاء. نبدأ برجاء الدروس يا أخوان، الذي يريد أن يذهب الله يسهل عليه، والذي يريد أن يبقى يجلس حتى يسمع لكن. صندوق التبرعات موجود عند الباب، صندوق التبرعات عند الباب وكذلك عند الأخوان. ومجلة البنيان أيضا موجودة بخمسة ريالات. السؤال الأول فضيلة الشيخ، ألا تعتقد بأن الجهاد في أفغانستان أوجد صحوة إسلامية بين الشباب العربي، الشباب المسلم بالضبط، وبانتهاء الجهاد فتتأثر هذه الصحوة؟ إذا انتهى الجهاد تتأثر هذه الصحوة؟ يا أيها الإخوة، الرجاء منكم الجلوس، جزاكم الله خيرا، إما أن تجلسوا وإما أن أجلس عليكم، وأنتوا كيف؟ وليجلس عليهم وصلي عليهم جنازة. شيخ، الجهاد ما كان أوجد الصحوة الإسلامية بين الشباب العربي يقول، وبالجهاد الجهاد لم تتأثر هذه الصحوة؟ لا إن شاء الله، نحن نظن أن انتصار الجهاد في أفغانستان سيزيد الصحوة وسيخدم الجهاد في الأرض كلها إن شاء الله، وأول ما يخدم إن شاء الله الجهاد في فلسطين، لأن يعني هنالك عهودا أخذها قادة الجهاد على أنفسهم أن يحرروا المسجد الأقصى، على أقل يساعدون في تحريره. يا إخوان، نصوا في دستورهم على أن هذه الدولة دولة جهادية، وبرنامجها تحرير الأقصى بعد تحرير كابل في الدستور. ولذلك الدول العالمية كلها قالت وين المصيبة، نريد أن نؤيد هذه المصيبة، الجهاد يريدون أن يحرر المسجد الأقصى. سؤال يقول، إذا كان أحد الشباب يريد أن يجاهد ولكن أهله غير موافقين على الجهاد، ماذا يفعل؟ لا استئذان في فروض الأعيان، قاعدة الأصولية الفقهية، لا استئذان في فروض الأعيان، الجهاد فرض عين، ولا استئذان عندما يتعين الجهاد، باتفاق الفقهاء جميعا والأصوليين والمفسرين والمحدثين، إذا وطئت شبر من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على أهل تلك المنطقة، حتى يخرج الولد دون إذن والده والمدين دون إذن دائنه. الدين لا يمنع وعدم رضا الوالدين لا يمنع. ولذلك جاءني بعض الشباب هناك قال لي، اتصلت أمي في التليفون تبكي وتقول أنا غاضبة عليك، والدي يقول الله لا يرضى عليك. قلت له، كلما غضبوا كلما رضي الرحمن، لأنك أغضبتهم في رضا الرحمن، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعدم الجهاد إنما هو طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، فلا طاعة للوالدين بنص الفقهاء إذا أصبح الجهاد فرض عين. سؤال، هل المجاهدون يحتاجون إلى مجاهدين أكثر؟ أيوة طبعا يحتاجون مجاهدين، بس يكونوا ناضجين، شابا ناضجا يعرف الأرضية التي يقف عليها والشعب الذي يتعامل معه والمعركة التي يخوضها، يعرف ضخامة المعركة على الإسلام. ما يجي يطلع لي على مسألة صغيرة، ها الأفغان بيصلي بسرعة، ولا تقول له لا تحط يدك على صدرك، يقول لي أنا ما بترك السنة. يا أخي مشيها على مذهب أحمد، أحمد بن حنبل شيخ السنة وشيخ السلف وصاحب العقيدة السليمة، كان يضع يديه بين الصدر والسرة، مشيها على مذهب أحمد. وشيخ مسجدك أفهم من الإمام أحمد، مشيها على مذهب الشافعي، مشيها على مذهب أبو حنيفة، والكل الناس ما بتفهمش إلا شيخ مسجدك، إلا علمك تحط إيدك هنا، نزلها شوي. سؤال، ما هي نصيحتكم يا شيخ الشباب المتقاعد عن الجهاد؟ نرجو الله أن يهديهم. والله يعني أنا كما قال أبو الطيب، عجبت لمن له قد وحد، قد يعني قام وحد فيه، وينبو نبوة القضم الكهام كأنه نصل فضي، ومن يجد السبيل إلى المعالي ولا يذر المطي بلا سنام، ولم أر في عيوب الناس عيبا كنص القادرين على التمام. شاب سير ميت أثنيت يا مسكين عمرك بالتأوه والحزن وقعدت مكتوف اليدين تقول حاربني الزمن. إن لم يقم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن؟ شاب وين ما رحت ماك شارب نايم. والله كنت أقول له عجبت لشاب أعزب كيف يخاف؟ ها؟ كما قالوا الجزائريين في مثلهم لا دار ولا دوار ولا عاش في الدار. أليس خايف؟ وين ما رحت ماك شارب؟ كما قال الشافعي أنا إن عشت فلست أعدم قوتا ولا إن مت فلست أعدم قبرا. همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. ايش قاعد لي المعارك مضطرمة وقاعد لي بتناقش حاطط رجل على رجل حرب النجوم هاي؟ ايه الافغانستان يا اخي ليش نروح على افغانستان؟ ما نروح على فلسطين؟ وحدا ما راح تروح على فلسطين؟ تفضل روح على فلسطين. الذي يستطيع ان يذهب الى فلسطين لا يجوز له ان ياتي الاولى مش لا يجوز الاولى ان يذهب الى فلسطين. وانا امنع كل فلسطيني ان ياتي الى افغانستان اذا استطاع ان يقاتل في فلسطين. لكن لا انت هنا ولا هنا ولا لا ولا بدك تظل لك وانت هنا ترجع فلسطين بالريموت كنترول. تعرف الريموت كنترول التفجير عن السيارات الحديثه هذه بيفتحوها بالريموت كنترول يكون عنده ايه جهاز صغير ازرار بيدق على الازرار وهو في داخل غرفه النوم بتشغل السياره. بدنا نشغل فلسطين بالريموت كنترول. شف يعني معركه محتدمه برام كما قال ابن المبارك كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي القائلات إذا خشين فضيحة جهد المقالة ليتنا لم نولد. أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب. أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب. فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيب الله ويحكموا أجيبوا. أما علمتم أن الفقهاء عبتوا أنه إذا سبيت امرأة في المشرق وجب على أهل المغرب أن يفتدوها ولو استنفذت جميع أموالهم وإن لم يقبل الكفار أن يفتدوها يجب على أهل المغرب أهل طنجة أن يتحركوا إلى أندونيسيا لإنقاذ المرأة المسلمة من أيدي الكفار. لقد أفتى الفقهاء على أنه إذا سبيت امرأة يتعين الجهاد على الأمة الإسلامية كلها حتى تنقذ. الآن تعالوا معي وانظروا في أفغانستان كم من النساء ألقين بأنفسهن في نهر كنر أو نهر كابل فرارا بأعراضهن من الروس. كم من الطائرات كانت تحط فتنتقل خوادر العواتف من خدورهن. الحصان حصان رزان لم تزن بريبة يأخذونها من خدرها ويأخذونها بالطائرات ثم ينزعون ثيابها ويعرونها ويفتكون بعرضها ثم يلقونها وتتمزق أشلاء عارية فوق بيتها. أين همة الإسلام؟ أين رجولة المسلمين؟ أين أخوة الإسلام؟ أين العزة الإسلامية؟ أين المسلم أخو المسلم؟ وما من مسلم يخذل أخاه في موطن ينتقص فيه من عرضه أو ينتقص في أو ينتهك فيه عرضه أو تنتقص فيه حرمته إلا خذله الله في موطن يحب أن ينصر فيه. وما من مسلم ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من حرمة من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. واحدة بواحدة إذا خذلتم هؤلاء ليس هؤلاء سيخذلونكم الله سيخذلكم في موطن تحبون أن تنتصروا فيه. فالشباب يأتي ثم هذا ميدان الرجال، وإذا اتخذناك في هذا الميدان أين ستكون؟ بالله أين ستقضي إجازتك؟ 14 إجازة الصيف، 14 وين تقضيها؟ في تركيا؟ في أوروبا؟ في بانكوك؟ وين رايح؟ ألا تستحي من رب العالمين؟ 10 سنوات ما صق سمعك أنات الأيام ولا صيحات السكالى ولا آهات المكلومين ولا زفرات المكروبين. السؤال هنا يقول: هل التبرعات التي تجمع في الصناديق ستحول مباشرة مع السيد عبد الله الثاني إلى أفغانستان أم هل عبر أي منظمات؟ وهل الأفضل هو أن يبدأ القرار بالتبرع به في الصناديق أم عمل شيك في اسم السيد عبد الله الثاني؟ شكرا. أنت جاوب علي يا شيخ. الجواب على هذا أن التبرعات التي تجمع ستحول معنا إن شاء الله مع فضيلة الشيخ عبد الله عزام، ونعمل بها شيكات بالدولار، نجمع المبالغ الآن ونعمل بها شيكات، ومن أراد أن يضع شيك باسم الشيخ عبد الله عزام فلا بأس، ولكن الأفضل أن يضع نقدي لأنه وضع شيك، يعني وإن كان الأخ هاشم نفس الشيء لو وضع شيك أيضا ممكن الشيخ يوقعه ويسلمه. لا لا نفس الشيء، ما في فرق بين الشيك والورق وال ما في فرق بالريال القطري بأي شيء ما في فرق. ثانيا ما في مشكلة، ممكن عند الشراب سهل سهل الصبح يحول إلى دولار. هذا هاشم العوضي قاعد فيحوله. لا هاشم جزاه الله خير الصغير الشهيد حسن العوضي، وما شاء الله قطر قدمت 3 شهداء بارك الله فيهم، أكثر بلد خليجي من دول الخليج قدم شهداء وقطر، وأكثر بلد خليجي جاءنا منه مجاهدون هي قطر. أكثر بلد خليجي جاءنا منه مجاهدون هم قطر، ونحن راضون عن شباب قطر الحقيقة. الكويت للأسف ما جاء منها مجاهدون، ما جاء منها أموال، الشعب قدم أموال جزاه الله خيرا، لكن كل ما أرسلوا فلس تتسلط علينا مجلة السياسي جريدة السياسي والوطن وبتنزل في المجاهدين، كل قرش مقابل مقال ذم وتأنيب وتقبيح بالمجاهدين. الكويت ما جاءنا منها إلا القليل القليل القليل، يعني كان مر علينا فترات كان عندنا 1 كويتي، فكنت كلهم يا إخوة حابوا على الكويتي خليه سفير للكويت عندنا ما توجهوا على المعارك ما. لا ما احنا يعني عاتبون على شباب الكويت، وخاصة أن فيها تيارا إسلاميا قويا، تيارا إسلاميا قويا، أين إذا ما ظهر في أرض الجهاد؟ إحنا فقط بدنا نقعد نقرأ كتب؟ لا، نحن عاتبون على شباب الكويت وراضون عن شباب قطر، وراضون أكثر من شباب من قطر عن شباب السعودية. شباب السعودية جاء منهم الثابتون في المعارك حوالي 500 شاب، استشهد من السعودية حتى الآن 40 شهيدا، أكثر بلد عربي قدمت شهداء هي السعودية، فجزاهم الله خيرا أسود. والله يعني ما كنا نظن أن هذا الخير موجود في هذا البلد، تجارها أبناؤها وكذلك حكومتها وقفت موقفا مشرفا بجانب المجاهدين، وجزاهم الله خيرا عن وقفتهم واعترافهم بهذه الخطوة الجريئة، اعترافهم بحكومة المجاهدين. هذه خطوة ليست قليلة، أن تتحدى العالم كله وتعترف. أمريكا ما اعترفت، هي لا اعترفت وعوتبت من أمريكا، وعوتبت حتى من بعض الدول الخليجية عاتبوها. انتم بتفهموا يا جماعة، اتعقلوا، بتسبقوا على الخير، ليش هيك بتعملوا خير؟ لازم تكونوا متعقلين، يجب ان لا يتمعر وجهكم غضبا لله، يجب ان تكونوا حكماء. جزاهم الله خيرا عن هذا الموقف وموقف السعودية باعترافها. طبعا لهم سيئاتهم وغفر الله لهم بسيئاتهم، أما الحكومة الوحيدة تقريبا التي أمدت الجهاد، الحكومة أقول ليس الشعب، الحكومة التي أمدت الجهاد بأكثر من 1,000,000,000 دولار هي حكومة حكومة السعودية. أكثر دفعت السعودية للجهاد عبر السنوات الثمانية 2,200,000,000 دولار، 2,200,000,000 دولار، ثم توجتها بهذا الموقف المشرف. دعك عن التبرعات الشعبية ودعك عن الشباب ودعك عن الشهداء، لا، ده الموقف الحكومة، نرجو الله أن يجزيهم خير الجزاء عن هذا الموقف، نرجو الله أن يجزيهم خير الجزاء ويغفر لهم ذنوبهم الكثيرة. سؤال هنا نرجو من فضيلة الشيخ عبد الله جزاه الله خيرا أن يختصر في إجابة حتى نلحق نجيب على أسئلة كثيرة، كل سؤال على ماشي الله يجزيك. أمر استغفر الله من بعد إذنك. ما رأيك في المرأة التي في فلسطين وهي تجاهد عن بلدها وهي غير محجبة وكاشفة الرأس ولابسة الملابس الخطيرة؟ المرأة في فلسطين يعني التي تدافع عن أرضها تقوم بفريضة وتترك فريضة، فريضة اللباس تتركها وفريضة الجهاد تقوم بها، فنرجو الله عز وجل أن يتوب عليها ويسترها. نعم. ماذا عن الشائعات التي تقال أن المجاهدين تأتيهم طيور تنذرهم طيور الغارة الجوية؟ أجبتم عن هذا؟ نعم. السؤال الثاني. لا أنا رأيت بعينيها. نعم. أنا رأيت الطيور. نعم. السؤال الثاني، ماذا عن الموقف العربي من أفغانستان ومساعدات العرب لهم؟ أنا قلت نحن لا نعرف حكومة، لا نعرف حكومة، الذي أعرفه لا أعرف حكومة عربية أو إسلامية أمدت الجهاد إلا السعودية وبمبالغ ضخمة كما قلت 2,200,000,000 دولار. أما التبرعات الشعبية هذه كثيرة جدا يعني، لكن لا تبلغ هذا المبلغ. لكن ما دفعتها للمجاهدين، دفعتها لحكومة باكستان، وكثير معظم الذخائر التي أطلقت في داخل أفغانستان دفعت ثمنها السعودية. صاروخ السنجر كانت السعودية تدفع كل ثمن كل صاروخ 70,000 دولار، كل قذيفة RPG كانت السعودية تدفع ثمنها 500 دولار، كل طلقة زكويات تدفع ثمنها 3.5 دولار. الزكويات هذا في دقيقة واحدة بيصرف حوالي 25,000 دولار مضاد الطائرات. فأنا ما أعرف حكومة أمدت الجهاد بمالها بالمال ها مثل السعودية أو حتى غير السعودية، أنا ما بعرف حكومة. الموقف السياسي ما رأيناه وقف بجانب المجاهدين، يقولوا الاعتراف بالمجاهدين إنه يعترفوا أنهم بشر، بس إنه يقولوا في بشرتهم من الأفغان فقط، إنه يقولوا أنتم بشر. إيش الاعتراف؟ حكومة فلسطين معلقة في الهواء، ما إلها، مش واقفة على أرض، مش واقفة على أرض، 100 دولة كل الدول العربية تعترف بها، والمجاهدون 90% من الأرض أيديهم، سيوفهم تقطر من دماء أعدائهم، توجوا هذه الأمة بتاج النصر وبإكليل الغار. ما بعد ذلك، والكلمة خير، كلمة خير انه انتوا صحيح ما اسمكم افغان وواقفين فوق ارضكم ما نعترف للأسف. على كل حال الدول العربية والإسلامية يعني الحمد لله بس وافقوا على انه يعطوهم مقعد وزارة الخارجية في المؤتمر الإسلامي، وفي دول عارضت، في دول عارضت، 3 دول عارضت، ها معروف يعني سوريا مش معقول تقف بجانب المسلمين في اي موقف ابدا، واليمن الجنوبي والشمالي وقف ضد القرار، يعني المنظمة المرة، والعراق وليبيا استحوا شوي سكتوا، لا مأيدين ولا معارضين. المنظمة احسن موقف الى هذا الموقف انهم سكتوا. نعم، وإلا دائما معارضين للمجاهدين حتى في الأمم المتحدة وغيرها. فللأسف والله بقية الدول العربية وافقت، وعندما تقدم حكمت يار ليحتل مقعد وزير الخارجية في المؤتمر الإسلامي دو التكبير في قاعة المؤتمر. كمل يا شيخ. كيف نستطيع أن نقدم مساعدة للمجاهدين فلسطين دون وسيط مشكوك في أمره؟ إيش ناصر ترى؟ نحن والله نظرنا أنفسنا للجهاد، وكل من يقف بهذا الجهاد ولو مهما كان سيئا يجب أن نذكر خيرا. فالحمد لله رب العالمين، ما لوثت لساني في حياتي بمدح طاغية ولا بمدح حاكم، ووالله ما مددت يدي في حياتي لحاكم، ولقد رفضت الجلوس مع كثير من أمراء السعودية والله، وسنح لي لكن ما قبلت، ما أريد. لكن موقف حق يجب أن يذكر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. سؤال يكون في ايش السؤال؟ كيف نستطيع أن نقدم مساعدة لمجاهدين فلسطين دون وسيط مشروف في أمره؟ واحد بيتبرع لفلسطين، كيف يتبرع وهو مطمئن؟ في عندكم ناس مسلمون لهم صلات بحماس، اعطوهم يوصلونه. اسألوا ليس الجعب ما اسأل خلص. أنتم عندكم ناس فلسطينيون في قاط هنا في هذا البلد معروفون ودعاء أنقياء واضحون، تعطونهم بأيديهم يوصلونها إلى المجاهدين في الأرض المحتلة. سؤال من سيتم تحرير الدول الإسلامية التي تقع تحت الاحتلال السوري من سمرقند والنصارى وغيرها بعد أفغانستان؟ أبشر بدأ التململ، أبشر إن شاء الله. نسمع وقته 25 سنة سيسقط الاتحاد السوفيتي على الأكثر إن شاء الله. وقته سيتحول تاريخ العالم كله بإذن الله ابتداء من أفغانستان المسلمة. بس أنتوا توكلوا على الله. أنا مطمئن، أراه كما أراه، أن الإسلام قادم ليأخذ بزمام البشرية، وأن أفغانستان هي بداية بصيص النور، بداية النور الذي سيعم الأرض إن شاء الله. إن شاء الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا أننا سنحكم روما. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية؟ قال مدينة العراق، يعني القسطنطينية أولا، وفتحت بعد سنة 857 هجري، بعد الحديث 8 قرون ونصف ستفتح روما إن شاء الله. إن شاء الله، ولعل ولد من أولادكم يكون حاكما لروما إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. وبجوز أنتم يعني الجيل هذا اللي عمره 20 سنة إن شاء الله سيشهد فتح، بقد يشهد فتح روما إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أنا أراه هذا، بس أنتم مش مصدقين. أنا مصدق، عارف. وعدنا به ربنا، وعدنا به ربنا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سؤال يقول نسمع على خاطركم، مين كان يصدق أنه قبل 10 سنوات أنه أفغانستان ستنتصر على روسيا؟ من الذي كان